المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بالشيخ صالح. مرحبا بكم مستمعين. هذا المستمع وردت منه رسالة، وفي الحقيقة أننا لم نجد الاسم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنا يزداد إعجابي بهذا البرنامج، والرجاء منكم الزيادة في وقته، وخاصة أنه يذاع من إذاعة نداء الإسلام، وخاصة أن إذاعة نداء الإسلام تنبعث على المسلمين وغيرهم من مكة المكرمة إشعاع النور الذي سطع منذ أكثر من 14 قرن. شكرنا لكم. ويقول في الآية أو السؤال الأول: أسألكم عن تفسير أو معنى قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية. الرجاء تفسير معنى هذه الآية، وهي 93 من سورة المائدة، وفقكم الله. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فهذه الآية نزلت عند تحريم الخمر، فضاق الصحابة وضاقت صدورهم، صدور من قتل في واستشهد في بعض معارك الإسلام وفي أجوافهم شيء من الخمر، فنزلت هذه الآية: ليس على الذين آمنوا، إلى آخره. نعم. أي أن أولئك القوم ليس عليهم جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، ما دام أنهم على هذا العمل. لكن الإنسان الذي، وقد جاء في حديث أن أحد الصحابة ارتكب شيء من ذلك، فلما استضي به قال، قرأ هذه الآية، فبين له عمر رضي الله عنه المراد منها، وأنها ليست كما ظن، وأن من التقوى أن يتجنب الإنسان ما حرم الله عليه. فبعد نزول تحريم ذلك المشروب، من شربه ليس بمتق لله سبحانه، ولا يصدق عليه أنه اتقى الله جل وعلا وآمن وحسن إيمانه. فهي نزلت في قوم قتلوا في أجوافهم الخمر لأنهم شربوها قبل التحريم، ثم نزل التحريم، فأراد بعض الصحابة ولم يبلغه المعنى أن يحتج لما ارتكب، فاستدعاه عمر رضي الله عنه وبين له أنه لو اتقى الله لتجنب ذلك، وأنه لا ينسحب مدلول هذه الآية على من تأول بمثل هذا التأويل، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: إذا أفطرت المرأة في نهار رمضان 15 يوما لسبب شرعي، ولم تصم هذه الأيام المذكورة حتى رمضان القادم، وأيضا في هذا الرمضان الثاني أفطرت 9 أيام لمرض، ولم تصم تلك الأيام المذكورة حتى رمضان الثالث، الرجاء الإفادة في كيفية القضاء والكفارة لهذه الأيام المذكورة، جزاكم الله عنا خيرا. الجواب: أن 15 يوم التي أفطرتها، إن كانت إذا تركتها حتى دخل رمضان ثم خرج، يعني لم تقضيها قبل دخوله، فإن عليها، وهو المتبادر من السؤال، فإن عليها قضاءها وكفارة إطعام مسكينا عن كل يوم. وكذلك الحال في 9 أيام التي أفطرت لمرض، إذا دخل شهر رمضان قابل، أي التالي لرمضان الذي أفطرت منه، ولم تقضي هذه 9 قبل دخوله، ولم يمنعها من القضاء مرض، فإنها في هذه الحالة أيضا يجب عليها القضاء والكفارة. والكفارة أن تطعم مسكينا عن كل يوم، ومقدار الإطعام 1/2 صاع من طعام، أي 1.5 كيلو بالمقياس بوزن الكيلو، فهذا هو الجزاء. أما إن كانت أخرت الصيام لعذر لمرض، فلا عليها إلا القضاء، بالله التوفيق. يقول في رسالته أيضا: ما معنى قوله سبحانه وتعالى: فاسألوهن من وراء حجاب؟ الرجاء أفيدونا، ما هو الحجاب؟ هل هو الثوب الذي تضعه المرأة على يدها عند السلام للرجال، أم الحجاب دون ذلك؟ ومن النساء المطلوب منهن من وراء هذا الحجاب؟ هذه الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالحجاب أي الستر من باب ونحوه، لا أنه الثوب الذي تلفه بعض النساء على يدها إذا أرادت أن تصافح أحدا أجنبيا عنها، فهذا هو المقصود. نعم، بمعنى بالحجاب. وهذه والنساء اللواتي أريد بهن هذا الخطاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء المؤمنين لهن ما أو عليهن ما على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت نساء النبي لهن منزلة عالية عن بقية النساء لأنهن نساء سيد الخلق أجمعين، ولكن في الأحكام العامة للنساء أو على النساء من الواجبات ولهن من الاحتياطات ما لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تختص نساء النبي إلا بما نص القرآن عليهن بالخصوص به وبالله أو نصت عليه السنة وبالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول أنه نسي في نهار رمضان فشرب وأكل، وعندما ذكره واحد من الأصدقاء تكلم عليه الآخر وقال لا تذكره لأن الله أطعمه وأسقاه، فهل ذلك صحيح أم لا؟ هذا شيء متعارف عند العامة أن من أكل لا ينبه، وهذا خطأ محض، هو ليس عليه إثم في أكله ساهيا أو شربه ساهيا، ولكن ينبغي تنبيهه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه نهي في ذلك بأن لا ينبه من ارتكب محرم. فمما لا شك فيه أن من أكل ناسيا لو أكل متعمدا لعد مرتكبا محرما، فلا شيء عليه إذا أكل ناسيا، لكن من رآه وجب عليه أن ينبهه وبالله التوفيق. أيضا يقول لدينا مجموعة من الزملاء إذا دخل شهر رمضان يتقنون الصيام إتقانا طيبا ويصلون مع الجماعة، وإذا خرج الشهر تركوا الصلاة وانسابوا لأعمالهم التي كانت في شعبان فما قبل، وإذا قلنا لهم شيء قالوا إن رمضان يكفر إلى رمضان الآخر، فما بينهما من الذنوب ممحو عنا، هل ذلك صحيح؟ أفيدونا جزيتم خيرا. نعوذ بالله من الخذلان. لا شك أن من تعمد ترك الصلاة إلى أن يأتي رمضان هو في الحقيقة أقل أحواله مرتكب أعظم الكبائر بعد الشرك، وقد يقال إنه كافر، والمسألة خلافية بين أهل العلم. وأما قولهم أن رمضان يكفر ترك الصلوات المتعمد تركها فهذا كلام في منتهى الفساد، فإن الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان بئس القوم وبئس العمل عملهم، وعظم فحشا وبهتا هذا الكلام الذي يصدر منهم. لا شك أن رمضان إلى رمضان مكفر للسيئات، لكن ليس مكفرا لهذه الجرائم الفاحشة وهذه المخالفات العظيمة، فإن ترك الصلاة تعمدا كفر، على خلاف بين أهل العلم هل تاركها مع اعتقاد وجوبها ونيته أن لا يترك الإسلام يعد كافرا أو لا، وهم مجمعون على أن من تعمد ترك الصلاة وكل أمر بأن يصلي فلم يصلي أنه يقتل، لكن هل يقتل حدا أو ردة على خلاف بين أهل العلم. فما قالوه هؤلاء بأن رمضان يكفر إلى رمضان ويترك الإنسان الصلاة نهائيا اعتمادا على أنه صام رمضان وصلى، لا شك أن هذا كلام في منتهى السوء، نسأل الله العافية وبالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول أنا أسهو وأنا في السجدتين لم أذكر، هل هذه السجدة الأولى أو السجدة الثانية؟ هل أعتبرها سجدة واحدة وآتي بالسجدة الثانية وأسلم، أم علي سجود سهو سجدتين قبل السلام، الرجاء الإفادة أفادكم الله. الجواب أن الذي عليك أن تبني على اليقين، فإذا شككت هل أديت سجدة أو سجدتين فإن عليك أن تأتي بسجدة أخرى ثم قبل السلام تسجد للسهو، لأن هذا السجود إن كنت سجدت 3 سجدات فهو جزاء للسهو، وإلا فهو إرغام للشيطان، وبالله التوفيق. أيضا يقول أنا أعمل مع رجل في منزله، وهذا الرجل له نساء في المنزل، هل السلام عليهن بحكم عملي معهن أم لا؟ وما رأي الشريعة الإسلامية في هذه الحالة من سلام وكلام مع حسن النية؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، والخلوة بالمرأة أو الحديث معها اختلاء من المحرمات. وقريبا مر عليك وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ومما لا شك فيه أن السلام على المرأة الأجنبية أي إلقاء التحية لا المصافحة مباح إذا أمنت الفتنة، كان يقول الإنسان لنسوة مر بهن السلام عليكم أو عليكم، وكذلك ردهن عليه إذا أمنت الفتنة مباح. أما إذا كان قصدك بالسلام المصافحة والحديث معهن بذلك فهذا لا شك أنه محرم، وتقول عائشة ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة إنما كان يبايعهن كلاما. هذا ما يتحلى. وعملك في المنزل وحديثك مع النساء إن كان هو من باب قضاء العمل، كان تطلب منك المرأة عملا لا يحصل معه خلوة ولا يحصل معه سفور لها منها لك، فأرجو أنه لا بأس به. وإن كان العمل فيه خلوة وسفور فلا شك أن ذلك من المحرمات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى وزجر عن الاختلاء بالنساء فقيل له عن الحمو الذي هو أخ الزوج أو ابن عمه، قال الحمو الموت، أي الخطر منها أعظم. كل ذلك حرصا على صيانة الأخلاق وحماية الأعراض. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظ علينا ديننا وأعراضنا ومحارمنا، وأن يصلح حال المسلمين ومآلهم، إنه جواد كريم، بالله التوفيق. المراسل ميم ألف عين من العراق في ميسان بعث بهذه الرسالة يقول فيها إنني أتقدم بالشكر الجزيل وخاصة لهذا البرنامج والذي يجيب فيه مجموعة طيبة من المشايخ يحلون مشاكلنا الخاصة والعائلية، وعلى إرشادهم لنا وتوجيهنا إلى فعل وطريق الخير والمعرفة وإبعادنا عن فعل وطريق الشر والهداية إلى الصواب، جزاكم الله عنا خيرا. وأثناء متابعتي لهذا البرنامج فإنني قد سمعت بأنه لا بد من إخراج الزكاة، وإنني مصري الجنسية وأعمل بالعراق منذ 3 سنوات حتى الآن، فكيف أؤدي الزكاة وكم النسبة التي آتي عليها الزكاة ل3 سنوات؟ الجواب النسبة 2.5% من كل مبلغ حال عليه الحول وهو عندك، وتستطيع بعملية حسابية أن تعرف دخلك ومضي الوقت عليه بعد امتلاكه، وستعرف مقدار الزكاة بحساب نسبة 2.5% من كل مبلغ حال عليه الحول وهو عندك. فإذا كان بعضه مضى عليه حولان تؤدي الزكاة 2 سنين، وإذا كان بعضه مضت عليه 3 سنين تزكي 3 زكوات عن ذلك البعض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يصدق في طلب النجاة من حساب الله يوفقه الله جل وعلا للخلاص من المسؤولية. وثق بالبركة ونزولها، إذا أنت أديت الزكاة فإنه ما نقص مال صدقة، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من مختار عوض الكريم عبد الماجد من السودان حلة عمر القرشي، يقول فيها: إذا كنت أصوم برؤية الهلال فقط ولا أصوم مع من يصوم ويشوف الهلال من المسلمين، فإذا أراد أن أو فإذا أردت أن أصوم بشوفي أنا للهلال، فما حكم صيامي الماضي؟ هل علي شيء فيه أم لا؟ الجواب: ليس الصيام معلقا برؤية الشخص نفسه للهلال، وإنما هو معلق بثبوت رؤيته في البلد الذي هو عائش فيه وفي حدود إمكان الرؤية. فإذا رؤية في إقليم كالسودان الهلال، وجب على كافة قاطنيه أن يصوموا لرؤيته، يعني وإن لم يره الجميع فإن الرؤية متعلقة إذا رآه البعض الذين يثبت برؤيتهم الحكم، وجب على البقية أن يعملوا برؤيتهم وأن يصوموا لهذه الرؤية. فما مضى من صيامك برؤية غيرك هو صيام صحيح، وهو الذي عليه المسلمون قديما وحديثا، والذي عليك في المستقبل أيضا أن تسير نفس السيرة. فإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد يتفق مع بلدكم في مطلعه أو يكون أسبق منه في جهة الشرق، فإن عليك أن تصوم أنت اتباعا لتلك الرؤية. والعلماء مصرحون بأن القمر أو الهلال إذا رؤية في الشرق فإنه حتما يكون قد هل في الغرب، وإذا رؤية في الغرب لا يلزم أن يكون هل في الشرق، أي أمكنت رؤيته. أما مفارقته للشمس فهي مفارقة واحدة، لكن قد يفارقها وتكون نسبة المفارقة ضئيلة جدا، فلا يرى أو لا تمكن رؤيته في الشرق ثم يرى في الغرب لأنه يتأخر عنها. وبالله التوفيق. شكرا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة. السائل لم يذكر اسمه يسأل عن تفسير آيات، ومحمد أحمد حسين الأنصاري يسأل عن الخلو بالأجنبيات، والمستمع ميم ميم عين من العراق ميسان مصري يسأل عن الزكاة لثلاث سنوات، وأخيرا رسالة المستمع مختار عوض الكريم عبد الماجد يسأل عن الصيام برؤيته شخصيا أو برؤية الآخرين. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.